الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس التعليق على متن الآج الرومية في النحو، وحديثنا فيه سيكون حول آخر باب من مرفوعات الأسماء. وكنا قد ذكرنا سابقا بأن المؤلف رحمه الله ذكر أن مرفوعات الأسماء 7، تقدمت: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، وبقينا في الباب الأخير وهو التوابع. وهذه التوابع عبارة عن 4 توابع تأتي بالذكر أو تأتي في الذكر بعد متبوعها، لا تستقل بالحكم، وإنما تأخذ حكم ما قبلها. فإن كان ما قبلها مرفوعا رفعت، أو كان منصوبا نصبت، أو كان مجرورا جرت. ولذلك فهي تذكر هنا وستذكر في منصوبات الأسماء، وكذا في مجرورات أو مخفوضات الأسماء. التوابع 4: النعت، العطف، التوكيد، البدل. في هذا الدرس سنتكلم عن النعت، في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن العطف والتوكيد والبدل. النعت هو التابع الذي يذكر لبيان صفة متبوعه. تابع يعني أنه يأتي بعد الاسم وبعد المتبوع، وفائدته أنه يذكر صفة ما قبله وهو متبوعه. إذن وظيفته الوصف، وظيفته النعت. مثاله: جاء زيد العاقل، فالعاقل نعت لزيد، ورأيت زيدا العاقلة، وهكذا. مررت بالرجلين الكريمين، فالكريمان نعت للرجلين. النعت له قسمان يعنينا منهما الآن في هذا الدرس واحد، وهو النعت الحقيقي. النعت الحقيقي وهو ما دل على صفة في نفس متبوعه. هذه الصفة تتعلق بنفس الاسم أو بنفس الاسم الذي قبلها، مثل ما مثلنا قبل قليل، ومثل قولك: رأيت رجلا ذكيا، وجاء محمد الفطن، وأقبل الرجل العاقل، وهكذا. كلها نعوت حقيقية لأنها كانت للاسم الذي قبلها مباشرة. لكن ثمة نوع آخر يسميه النحويون النعت السببي، ويعرفونه بأن يقولون: هو ما دل على صفة فيما له ارتباط بالمتبوع. ما دل على صفة فيما له ارتباط بالمتبوع، أو قل فيما له علاقة بالمتبوع. هذا لن نتكلم عنه هنا، وهو أحكامه قريبة جدا من النعت الحقيقي في أبواب، في أمور كثيرة هو متشابه، لكننا لن نتطرق له كثيرا في هذا. لكن مثاله: جاء زيد الكريم أخوه. فأنا هنا لا أنعت زيدا، وإنما أنعت أمرا آخر أو شيئا آخر وهو أخوه. وحينما أقول رأيت رجلا قائما أبوه، أو مررت بالرجل الكثير ماله، هذا النعت السببي. نحن هنا نتكلم عن النعت الحقيقي وهو الأكثر. طيب، ما حكمه؟ قال لك: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. هذا حكم النعت، أن النعت يتبع المنعوت في عدة أشياء، في عدة أشياء. لنا أن نقول في 4 أشياء. الأمر الأول أو الشيء الأول في الإعراب. فإذا كان المنعوت مجرورا جر أو منصوبا نصب أو مرفوعا رفع، مثل ما مثل المؤلف رحمه الله تعالى في قوله جاء زيد العاقل، فزيد مرفوع، إذن فالنعت سيكون مرفوعا، فتقول العاقل، ورأيت زيدا منصوب العاقلة، ومررت بزيد العاقلي، وهكذا. حينما تقول مثلا جاء الرجلان، ما تقول القويين، وإنما تقول القويان، لأن الرجلان مرفوع، فكذلك نعتها يكون مرفوعا. مررت بالأخوين، ما تقول القويان، وإنما تقول القويين، وهكذا. إذن النقطة الأولى أنه يتبع المنعوت في إعرابه، رفع نصب جر. النقطة الثانية أنه يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره، فإن كان المتبوع المنعوت معرفة فنعته معرفة، وإن كان نكرة فنعته نكرة. مثلا حينما تقول مثلا جاء رجل، الآن رجل نكرة كما سيأتي، فلا تقول جاء رجل العاقل، وإنما تقول جاء رجل، نعتها لابد أن يكون نكرة كما هي نكرة، تقول جاء رجل عاقل. لكن لما تقول جاء زيد، زيد معرفة كما سيأتي، ما تقول جاء زيد عاقل، وإنما تقول جاء زيد العاقل. إذن لابد أن يكون النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. طيب، وسيأتي ما هي المعارف وما هي النكرات. حينما تقول مثلا دخلت مسجدا الواسعة، غلط، ما دام مسجد نكرة إذن لابد أن تكون نعتها نكرة كذلك، تقول جاء دخلت مسجدا واسعا، وإلا تقول دخلت المسجد الواسعة، وهكذا. النقطة الثالثة أنه يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث، فإن كان المنعوت مذكرا فالنعت مذكر، أو مؤنثا فالنعت مؤنث. جاءت فاطمة، ما تقول العاقل، وإنما تقول جاءت فاطمة العاقلة، رأيت الرجلين القويين، مذكر لابد أن يكون النعت مذكر، مؤنث لابد أن يكون النعت مؤنث، وهكذا. مررت بالرجل القوي، دخلت هند، أو دخلت فاطمة القوية أو التقية أو المحتشمة، أو تقول دخلت امرأة محتشمة، ما تقول دخلت امرأة محتشم، لأنه ما دام المنعوت مذكر فالنعت مذكر، وما دام المنعوت مؤنث فالنعت مؤنث، وهكذا. النقطة الرابعة أنه يتبعه في التذكير في الإفراد والتثنية والجمع. إذا كان المنعوت مفرد فالنعت مفرد، أو مذكر أو مثنى فالنعت مثنى، أو جمع فالنعت جمع. وهذا ظاهر في الأمثلة التي ذكرناها كلها قبل قليل. حينما تقول مثلا مثل ما قلنا قبل قليل هذان رجلان قوي، خطأ، لأن رجلان مثنى فلا بد أن يكون النعت مثنى، فتقول هذان رجلان قويان، أو تقول مثلا جاء القوم العاقل، غلط، جاء القوم جمع، إذن لا بد أن يكون النعت جمع، جاء القوم العقلاء، جاء محمد المدركون، خطأ، جاء محمد المدرك، وهكذا. هذه ظاهرة. إذن النعت يتبع المنعوت في الإعراب وفي التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع، وأيضا في التعريف والتنكير. الآن المؤلف رحمه الله تعالى لما أشار لك قبل قليل بأن المنعوت بأن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، كأنه ربما دار في بالك سؤال، وهو ما هي المعارف وما هي النكرات؟ لابد أن تعرفها حتى تتبعها، فإذا أردت أن تنعت معرفة فلابد أن يكون النعت معرفة كما مثلنا قبل قليل. وإذا كان المنعوت نكرة فلا بد أن يكون نعته نكرة. قال لك ذاكرا لك الآن المعارف، ثم سيشير بعد ذلك إلى النكرات. وليكن في ذلك أنه هنا أوجزها، ولا بد أن تعلم أن هذا المتن ليس بالمتون من المتون المطولة، وإنما هو يشير لك إلى الأبواب، وإذا أردت التوسع فيها فراجع المطولات واعرف أن هذا المتن خطوة طيبة في باب علم النحو. قال رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، هذا أولا. وتعرفون أنه الأسماء إما معارف وإما نكرات، إما معارف وإما نكرات. المعرفة هو الذي وضع لشيء بعينه، هذه المعارف خمسة كما قال. أولا الاسم المضمر، الضمائر معارف، الضمائر معارف، والضمير ما كني به عن الظاهر لأجل الاختصار، فأنت في الضمير تأتي به لأجل أن تختصر. فبدل أن تقول مثلا منصور ابن محمد كذا، قلت أو ذهبت إلى السوق، أقول أنا ذهبت إلى السوق، انتهينا من كل هذا الشيء. وبدلا من أقول من أن أقول مثلا فلان وفلان نجح في الاختبار، أقول هذان نجح في الاختبار. نعم، أو نقول مثلا، نعم عفوا، بدلا من أقول فلان وفلان وفلان نجحوا في الاختبار، أقول نحن نجحنا في الاختبار. إذن هذا الضمير يؤتى به لأجل الاختصار. طيب نأتي إلى كلامه، ذكر لك أن أول المعارف الضمائر، الضمائر إما ضمائر المتكلم أنا ونحن، وإما ضمائر المخاطب وهي الخمسة التي سبق أن ذكرناها: أنت، أنت للمخاطبة، وأنتما للجمع المذكر والمؤنث، وأنتم لجماعة الذكور، وأنتن لجماعة الإناث. أيضا ضمائر الغائب وهي خمسة: هو للمفرد المذكر، هي للمفردة المؤنثة، هما للمفرد للمثنى المذكر والمؤنث، هم للجمع المذكر، وهن للجمع المؤنث. هذه الضمائر كلها معارف. الثاني قال رحمه الله: والاسم العلم نحو زيد ومكة، هذا الثاني من المعارف. الاسم العلم، ما هو الاسم العلم؟ يقولون هو الذي يدل على معين من دون أن نحتاج إلى قرينة، من دون أن نحتاج إلى قرينة، إما قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، فهو يعين المسمى مطلقا من دون قيد. اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة كما قال ابن مالك في ألفيته، هذا الاسم العلم. إذا قلت مكة تعرف أنه مكة اسم علم، زيد تعرف أنه زيد هذا اسم علم، أنت تقصد به زيد من الناس، محمد، هكذا، هذه الأسماء الأعلام. طيب هذه الأسماء، الاسم العلم معرفة، وحينما قلنا قبل قليل أنه حينما تنعت معرفة فلا بد أن يكون النعت معرفة، فهنا نأتي مثلا إلى أن قولنا حينما نريد أن نقول جاء محمد ونريد أن ننعت محمد، فما دمنا قلنا أن محمدا اسم علم وأن الاسم العلم معرفة، إذن لا بد أن يكون نعته معرفة، فتقول جاء محمد القوي، جاء فعل ماضي، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والقوي نعت لمحمد، ونعت المرفوع مرفوع. الثالث من الأسماء من المعارف قال: والاسم المبهم، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، هذا الثالث الاسم المبهم، وهي أسماء الإشارة التي وضعت لكي تدل على معين بواسطة إشارة. ها هذه الإشارة إما أن تكون حسية كأن تقول فلان أشير إليه بيدي هذا أو بأصبعي من دون أن أنطق، هذه إشارة. لكن المقصود هنا الإشارة المعنوية بقولي هذا أو ذا أو هؤلاء. فاسم الإشارة هو من الأسماء المبهمة وهو معرفة. إذن حينما أريد أن أنعت، حينما أريد أن أنعت مع اسم إشارة فلا بد أن أجعل نعته معرفة. حينما أريد أن أقول رأيت هذا الشجاع كذا، صحيح، لأن هذا معرفة باعتبار أنه اسم إشارة ونعته الشجاع معرفة. لكن ما أقول رأيت هذا شجاع أو رأيت هذا عاقل، إنما رأيت هذا الشجاع معرفة كذلك النعت. الرابع من المعارف قال والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. هذا الرابع من المعارف، الاسم المحلى بالألف واللام، هذا من المعارف. وعلامته كل اسم اقترنت فيه الألف ولام فأفادته التعريف، فأفادته التعريف. رجل، رجل كلمة مطلقة نكرة، لكن لما أقول الرجل إذن أنا قصد واحد معين. غلام كذلك، جارية كذلك، كتاب كذلك، مسجد كذلك. لكن لما أقول الكتاب، الغلام، الجارية، المسجد، إذن صارت الآن معرفة. فحينما أريد أن أنعت أي اسم محلا بأل لابد أن أعرف أنه لابد أن يكون نعته معرفة، إذ المحلى بأل معرفة. مثلا حينما أريد أن أنعت الكتاب أقول قرأت الكتاب النافع. لماذا قلت النافع ما قلت نافعا؟ لأن الكتاب محلى بأل فصار معرفة. دخلت البلد المبارك، ما أقول دخلت بلدا المبارك أو دخلت البلد مبارك، وإنما أقول دخلت البلد المبارك. فالنعت يتبع المنعوت في التعريف. آخر المعارف قال وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. الاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة فاكتسب التعريف من المضاف إليه. الضمير إذا أضيف إلى الضمير وإذا أضيف إلى الاسم المبهم وإذا أضيف إلى الاسم العلم وإذا أضيف إلى الاسم المحلى بأل، إذا أضيف إلى الاسم المحلى بأل. حينما أقول مثلا جاء غلام هذا، فغلام فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وغلام مضاف وهذا مضاف إليه. إذن آخر المعارف ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هذه المعارف أو جاء غلام الرجل، جاء غلام الرجل أو جاء غلام زيد، جاء غلام الرجل أضيف إلى المحلى بأل، جاء غلام زيد أضيف إلى الاسم العلم، جاء غلام هذا، جاء غلامي أضيف إلى الضمير. طيب انتهينا من المعرفة، الآن أشار لك إلى النكرة فقال لك والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. هذا تعريف النكرة، كل اسم شائع في جنسه لا يخص واحدا بعينه من أفراد الجنس، وإنما هذه الكلمة ممكن أن تطلق على أي شخص من أفراد هذا الجنس. يعني مثلا امرأة، امرأة هكذا نكرة، لأنه كلمة امرأة ممكن أن تطلقها على هند وعلى هدى وعلى أي امرأة أخرى، نكرة إذن، هي اسم شائع في الجنس. مسجد ممكن أن تطلقها على مسجد الذي في هذا الحي والذي في هذا البلد وهكذا. إذن النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. ثم زاده تعريفا فقال: وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. يعني إذا أردت أن تعرف النكرة دخل عليه ال، إذا أفادته تعريفا فاعرف أنه كان نكرة. مثلا قال نحو الرجل والفرس، رجل نكرة لأنك لما قلت الرجل أفادته التعريف، فرس نكرة لأنك لما قلت الفرس عينت فرسا معينا. مثلا غلام، لما قلت الغلام صارت معرفة. لكن زيد، زيد لا معرفة بذاته، لأنك لو قلت زيد ما أفادك شيء بل لا يصح، وإنما زيد هي بذاتها معرفة. إذن النكرة هي اللي إذا أدخلت عليها الألف واللام أفادتها التعريف. ولذلك ابن مالك يقول: نكرة قابل المؤثرة أو واقع وموقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.